ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، كنا قد دخلنا في النوع الثاني وهو الحديث ايش؟ الحسن. فهل يحتج به باجماع العلماء؟ هكذا هو قال عند الجمهور، عند جمهور العلماء الاحتجاج به. الشيخ مقبل رحمه الله يقول ابو حاتم الرازي يقول صدوق ولا يحتج به، قال ما يحتج بالحديث الحسن، هكذا قال الشيخ مقبل رحمه الله. لكن وقفت له انه يحتج بالحديث الحسن وهو ابو حاتم الرازي كما في العلل لابنه. طيب، هذا واحد عندك يا عبد الباسط. ايش تعريف الخطابي للحديث الحسن؟ معرفه مخرجه رجاله على حديث ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ايوه، وعليه عمل اكثر العلماء او عمل به اكثر العلماء، هكذا اكثر الفقهاء. طيب، هل تعريفه صحيح يا اخانا احمد؟ انت احمد ولا؟ هل كلام الخطابي صحيح؟ ما تعرف كلامه؟ هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هل تعريفه للحديث الحسن تعريفا صحيحا؟ انت كنت معنا في الدرس الماضي؟ ها يا اخانا عبد الرحمن، ايش قال ابن كثير فيه؟ يعني وافقه ولا انتقده ابن كثير؟ ايش قال؟ احسنت، يعني ما عرف مخرجه، الصحيح يعرف مخرجه والضعيف يعرف مخرجه، هكذا؟ يعني اذا ما ميزه عن الصحيح وعن الضعيف. طيب، وهكذا يشتهر الحديث الحسن والحديث الضعيف. فتعريفه غير منضبط. طيب، ايش تعريف عندك يا محمد؟ أو عندك يا عمر؟ وصلنا عندك هكذا؟ لا، عندك، لا تهرب. ايش تعريف الامام الترمذي للحديث الحسن؟ ولا يكون ايش؟ شاذا. أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون في إسناده متهما بالكذب، متهم بالكذب، وأن ايش؟ أن لا يكون شاذا. طيب، هذا يا محمد يصدق على الحسن لذاته أو حسن لغيره؟ ها يا أبا همام، يصدق هذا التعريف على الحسن لغيره أو حسن لذاته؟ ما تدري؟ طيب، وأنت يا أبا بلال؟ الحسن لذاته. وأنت يا أبا عبد العزيز؟ الحسن لغيره، لأن الحسن لذاته لا يفتقر أن يقال فيه أن يروى من غير وجه، يكون حسن بذاته بطريقه هذا، وإن لم يروى من طرق أخرى يكون حسن. طيب، فيصدق تعريف الإمام الترمذي على الحسن لغيره، عرفت يا أبا همام؟ ايش تعريف ابن الجوزي؟ انت حضرت معنا يا خالد؟ طيب، ايش تعريف ابن الجوزي يا ياسر للحديث الحسن؟ هاي ما حضرت ولا استمعت للدرس في الصوتية؟ ليه؟ هذا غلط. اللي ما يحضر لشغل يعني اشتغل بشيء اخر يسمع الصوتيه في المجموعه، ليه سوينا مجموعه؟ ها يا اخانا، ما حضرت ولا انت ولا انت؟ حضرت ولكن ما سمعته. عندك يا جمال، ها يا أبا خالد، ها ها هو ما فيه ضعف قريب محتمل. أيوة أحسن. قال ويصلح العمل به هكذا. ها هذه تعريف ذكرها العلماء للحديث الحسن، فأنتم لازم تعرفوا إيش هذه، إيش قالوا في الحديث الحسن. نحن أخذنا في البيقوني الراجع إيش هو التعريف الراجع، لكن قبل الراجع هذا في كلام كثير تعرفوا عليها، تعرفوا كلام ذهب أهل العلم فيها، وهذا كلام كتاب موضوعه هذا مصطلح، تنظر إلى اصطلاح العلماء إيش قالوا وإيش لخص ابن الصلاح وإيش أخذوا على ابن الصلاح. راجحها ما هو في البيقوني، والراجح ويشكل في البيقونية، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح. أخذه من كلام من؟ أحسنت، أخذه من كلام الخطابي. وهل كلام الخطابي قلنا منضبط في تعريف الحديث الحسن؟ ما هو منضبط، لذلك انتقدوا عليه. هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أننا بدل أن نقول صحيح تام يعني نعم تام الضبط نقول خفيف الضبط. وخبر الآحاد بنقل عدل خفيف الضبط غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا تعريف الحديث الحسن عند الحافظ بن حجر وهو المعتمد، لكن يعني تكلموا في هذه الخفة ما مقدارها، حتى نقول يعني بعضهم حتى تلميذ وتلميذ الحافظ قال ايش مقدار الخفة هذه، الخفة هذه غير منضبطة. لذلك قال الحسن هو امر ينقدح، شيء ينقدح في نفس الناقد فيحسن، قد يخالفه رجل غيره يحسن الحديث. وإحنا قد مر معنا هذا الكلام في أول المبحث، يقول وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تكسر عبارته عنه. الباحث المطلع ينظر ويدرس الإسناد ويدرس الحديث فلا يستطيع يضعفه، لكن فيه نوع ضعف، لكن ما يستطيع يرد الحديث، ما يقول هذا ما يحتج به، ما يستطيع فينقدع، ولا يستطيع يقول هذا حديث صحيح لوجود هذا الضعف اليسير، فيقول هو حديث حسن يحتج به، حديث قوي، حديث جيد، يعبرون بهذه التعابير. هو الحسن يعني في فرق بين يعني اسناد جيد واسناد حسن في من خلاف يعني بعض الاصطلاح عند بعض العلماء، لكن مؤداه انه ما هو صحيح، يعطى وصف الصحه اقل من الصحه. عرفنا هذا؟ طيب الحسن ينقسم الى قسمين، حسن لذاته وهو ما شرحته لكم الان، وحسن لغيره. الحسن لغيره يكون فيه ضعف يسير، يكون فيه ايش؟ ضعف يسير، لكن هذا الضعف اذا ياتي من طريق اخر اما متابع واما شاهد. المتابع يختص بايش؟ بالاسناد، والشاهد يختص بالمتن. طيب فان جاء شاهد بمعنى حديث اخر بصحابي اخر لكن المتن يوافق هذا الذي فيه الضعف اليسير فيتقوى به، فيكون حسن لكن لا لذاته بل لغيره. عندنا حديث بذاته قائم حسن ما يفتقر إلى غيره حتى نحسنه، نستطيع أن نطلق عليه بهذا الإسناد أنه حديث حسن، كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب سلسلة معروفة مشهورة، وكسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدر القشيري. منه حديث حديث ايش؟ احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك، علقه البخاري بصيغه الجزم في صحيحه. طيب، وهذه السلسله الراجع فيها انها حسنه، انها من قبيل ايش؟ من ارفع الاحاديث الحسان، هي وحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده من ارفع الاحاديث الحسان. فاذا صح الاسناد الى عمرو او صح الى بهز فنقول اسناد ايش؟ حسن لذاته او لغيره؟ لذاته. نحكم على هذا الحديث بانه حسن لانه جاء من هذا الطريق، لان هذا الاسناد وهذا الطريق طريق ايش؟ حسنه. عندنا طريق فيه رجل مجهول، وطريق آخر فيه رجل منقطع، وطريق ثالث فيه رجل يعني قالوا فيه سيء الحفظ. الآن عندنا منقطع ورجل فيه سيء الحفظ والثاني وثالث مجهول، ايش نقول على المتن؟ حسن لغيره. لماذا؟ لانه ما قام المتن باسناد، اسناد كل الاسانيد فيها ايش؟ فيها ضعف، لكن ضعف يسير ولا قوي؟ طيب، عندنا طريق اخرى فيها رجل متهم بالكذب، والطريق حديث اخر رجل متهم بالكذب، والطريق الثاني معضل. معضل ايش؟ معضل ايش المعضل؟ اثنان او اكثر على التوالي. والطريق الثالث فيها كذاب، والطريق الرابع فيها متروك، والطريق الخامس فيها متروك. فايش نقول؟ عندنا خمسة طرق لهذا الحديث. ايش هذا الحديث؟ ضعيف، ما نستطيع ان نقول. طيب عندنا طرق، لما كانت الطرق فيها الضعف شديد، شديدة الضعف، ليست ما كأنها موجودة، وإن كانت مختلفة ما كأنها موجودة، بل قد تزيد الحديث إيش؟ بعضا. عرفنا هذا؟ لذلك يقول هنا الإمام ابن الصلاح رحمه الله، قال الشيخ أبو عمرو قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. معي يا جماعة يا أبا فيصل، يقول أنا هذا كلام لخص لكم حتى تفهموا هذا كلام حق ابن الصلاح الذي سنقرأه. يقول ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات. ضعف ما تستطيع تزيله بالمتابعة، ضعف شديد كالمرض. في عندنا واحد مريض بالسرطان، والثاني بالجذام، جذام، والثالث ايش عنده؟ شلل نصفي ما يستطيع يتحرك، والثالث ما عنده الا عيناه ولسانه. فهذا يقوم ما في، خلاص منتهي، ما يستطيع يرفع لك سرير، هذا كرسي ما يرفعه. عرفتم؟ فيقول هنا أن يكون حسنا. طيب لماذا؟ لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين ونحوهم. سيأتينا إن شاء الله في ألفاظ الجرح والتعديل من هو الذي يستشهد به أو لا يستشهد به في باب مستقل. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، ضعف الذي هو من قبيل الحفظ مثلا. الآن لو ترى الكذابين والمتروكين، كذاب هذا في العدالة كذاب، ما هو عدل، والمتروك هذا يعني إما أن يكون متهم أو يكون فاحش الغلط ومغفل وإلى غير ذلك، ما يقبل حديثه. طيب، كما إذا كان راويه سيء الثاني هذا، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ سيء العبد صح، سيء العبد غلط كثير، لكن قد يحفظ هذا السيء، قد يروي حديثا حفظه، أو روي الحديث مرسلا. مرسل ما هو المرسل؟ ما هو المرسل يا محمد؟ أيوة إيش يقول؟ يعني مرفوع التابعي باختصار، مرفوع يعني يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي سقط يا ياسر؟ غلط. من الذي سقط يا أبا فيصل؟ من الذي سقط يا أبا بلال؟ ما حد يجاوب؟ ما أدري يا جماعة الخير، كيف تنتقدون على بيكوني في البيكونية وتقولوا الآن نفس الكلام؟ يا ياسر فين رحت؟ الآن نحن نقول في تعريف البيكوني إيش؟ ومرسل منه الصحابي سقط، هكذا؟ قالوا لا ما هو صحيح. لماذا ما هو صحيح؟ لو عرفنا أن الصحابي والساقط لصح الحديث، الصحابة عدول صح؟ لكن لا، إنما الساقط هو من؟ ما ندري هل هو صحابي أو تابعي، وعلى الثاني هل هو ثقة أو ضعيف، ما ندري إيش حال التابعي، ما ندري من هو ذا الساقط. إذا عرفنا هذا فنقول مرسل ضعف وإيش يسير، لأننا غاية الأمر أننا نجهل من الساقط، نجهل من الساقط. لكن وفي وجه آخر يقوي المرسل، لذلك احتج جماعة به، قالوا إذا قال التابعي هذا الثقة تابعي ثقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، الذين صححوا المرسل. هذا وجه آخر يجعل المرسل ضعفه يسير ما هو قوي. ليه قالوا صحيح؟ قالوا لأن المرسل هذا المرسل الذي أرسل جازم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل التقى والورع، فكيف يجزم بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه وهو ليس صحيحا؟ قالوا هذا إذن العهد عليه، طالما أنه جزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. لكن الكلام هذا مردود، لكن أنا ذكرت هذا الكلام لتعلموا أن المرسل ضعفه يسير، ما هو ضعف قوي. عرفت محمد؟ سأسألك، سجل أسألك زي ياسر ما يجاوب بعدين، إيش نسويه؟ ولا يدور السؤال على حلقة كاملة ما نحصل جواب. يصلح هذا الكلام؟ أنا أسألكم يصلح هذا الكلام؟ نكفل الكتاب الروعة بعد كده. أنا أعطيكم لو سألت ودار السؤال وما حد أجاب والله لأكوملنا. خلاص؟ ها؟ اتركها هكذا الله يهديك، لا تستصلوا، استغفر الله العظيم. طيب يقول نعم، أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ. قلنا المتابعة تختص بإيش؟ بالإسناد. فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. قال أوج الحسن أو الصحة، يعني قد يأتي إسناد ضعيف وضعفه محتمل يسير، والآخر كذلك، والثالث كذلك، والرابع والخامس، قد نقول حديث صحيح لكن بطرقه يصح. كيف نقول صحيح؟ انقدح في نفس هذا الباحث وهذا الناقد، ما هذه الطرق ما نقول فيه انه ايش حسن، هو ارفع من حسن، طرق كثيرة جاءت نقول عليه حديث صحيح، يبعد ان يكون هذا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرط الحديث الحسن لغيره حتى يحسن أن يكون لا يكون المتابع أقل ضعفا من، إنما يكون مساوي أو أرفع منه، مساويه في الضعف أو أرفع منه، ما يكون أدنى منه حتى نقول حسن لغيره. عرفتم؟ أيهما أشد ضعفا؟ السيء الحفظ أو المغفل؟ مغفل. هذاك مغفل ما يفكر شيء ولا يفهم شيء. أما سيء الحفظ عندها يفهم ويعلم، لكن سيء الحفظ يروي غلط أكثر أحيانه. فالآن يقول هنا قال في التعليق: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيف ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهام بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. هذا أحمد الشاكر. عرفنا هذا الآن؟ في إشكال يا جماعة؟ طير من أئمة هذا الشأن ممن كان في عصره، بل وابن الصلاح نفسه. ابن الصلاح حكم على حديث الآن الذي مثل به بأنه لا يتقوى بمجيئه من طرق أخرى، الأذنان من الرأس، حكم عليه بأنه إيش؟ ضعيف مما لا يتقوى، صح؟ بالطرق ولا بالشواهد، بالمتابعات ولا بالشواهد. والصحيح أن هذا الحديث له طرق وله شواهد يتقوى بها، لذلك صححه جماعة وحسنه جماعة من أهل العلم، بل صححه جماعة من أهل العلم. فهو اجتهد ولا ما اجتهد الآن؟ اجتهد. ابن كثير اجتهد وقال هذا ما يتقوى، صح ولا لا؟ ابن الصلاح عكسه. فهو نفسه ابن الصلاح رحمه الله خالف رأيه. والحديث الأذنان من الرأس الراجح فيه والله أعلم أنه صحيح لغيره، ما قام إسناد بذاته، لكن له طرق لم يشتد ضعفه، وجاء من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عبد الله بن زيد، وجاء من حديث أبي موسى، وجاء جمع من الصحابة، وكلها لا يخلو إسناد حديث من هذه الأحاديث من ضعف. يعني جاء من حديث أبي هريرة من 4 طرق، جاء من حديث أبي أمامة من 3 طرق، جاء من حديث عبد الله بن زيد من طريق أو من طريق تقريبا، ابن عباس من طريقين أو 3، كلها فيها ضعف. حديث أبي أمامة تقريبا في شهر بن حوشب، شهر بن حوشب هل متروك هو؟ لا، ضعيف. وفيه شك حماد بن زيد في رفعه. حديث عبد الله بن زيد فيه سويد بن سعيد الحدثاني، هل شديد الضعف؟ لا. حديث ابن عباس فيه يعني طرق يعني فيها ضعف، بعضها شديد وبعضها محتمل. فهذه الطرق يتقوى الحديث بها والله أعلم، يتقوى الحديث بها فهو حديث. والأذنان من الرأس، إيش معنى هذا الحديث الأذنان من الرأس؟ يعني في المسح لا يؤخذ له ماء جديد، إنما تكتفي بمسحك الرأس والماء الذي في يدك تمسح به أذنيك. وجاء الوصف في أحاديث كيف تمسح أذنيك، هذا كله مما يدل على أن لهذا الحديث أصلا وأنه يحسن أو يصحح والله أعلم. نعم، بالشواهد والمتابعات. فهو من باب الحديث الذي يحسن بمجيء من طرق أخرى وشواهد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.